إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انتهى حديثنا في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قبل البعثة، ثم ذكرنا بعدها الصفة الخلقية له عليه الصلاة والسلام. وحديثنا اليوم حول بدء البعثة النبوية، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعده برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولما انتهى الأثر، ولما دنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام من سن 40، بدأت تظهر له أمارات النبوة أظهرها الله عز وجل له. فأول ذلك أنه كان يرى الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة في المنام، وإن مما رآه عليه الصلاة والسلام بينما هو قائم إذ أتاه جبريل بنمط من ديباج مكتوب فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم. فأجلسه على مجلس كريم كهيئة الدرنوك، وهو نوع من البسط له حمل فيه الياقوت واللؤلؤ، ثم قال له اقرأ. فقال: كيف أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله ما لم يعلم. ثم قال: لا تخف يا محمد، فإنك رسول الله. ثم انصرف عنه وهب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهب من نومه فكأنما كتبت في قلبه كتابا. هذا مما رآه في نومه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء من طرق كثيرة عند ابن رشد في كتابه المصاحف، ورواه أيضا الحاكم وأبو نعيم وابن سعد والبيهقي والطبراني وغيرهم، وهو أثر ثابت في مجموع طرقه. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام قبيل بعثته لا يمر بشجر ولا حجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. روى ذلك ابن سعد وابو نعيم والامام موسى بن عقبه في كتابه المغازي، وأصل هذا موجود في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يبعث، وإني لأعرفه الآن. وكان هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وجاء الحديث عند الترمذي والدارمي والطيالسي والبيهقي بقبل روايته: كان انه يعرف حجرا بمكه كان يسلم عليه ليالي بعث عليه الصلاه والسلام. فكانت هذه عباد الله من اوائل الامارات التي هيأه الله عز وجل بها ليوحي اليه هذا الوحي العظيم، الا وهو القران الكريم كلام الله رب العالمين. وكان لذلك يوم مولود، ولنترك المجال لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تحدثنا عن فتح الوحي والبعثة النبوية. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنن فيه. قال الزهري: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما قربت جهته حبب إليه الخلاء وهو العزلة، فكان يخرج إلى غار حراء وذلك في شهر رمضان فيأكل معه الزاد ويتعبد في هذا الكهف، فإذا فرغ ما معه من زاد رجع إلى خديجة فأخذ مثله، وهكذا حتى ينتهي شهر رمضان. قالت: فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق، أي حتى جاءه الأمر وهو الحق، ويقصد به أيضا جبريل بما أوحى إليه من وحي. قالت: وهو في غار حراء فجاءه الملك وهو جبريل فقال: قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أي أنه ضمه إليه حتى غطه بمعنى حبس فيه النفس ثم تركه وأرسله. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أي عاوده المرة الثانية. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية يرجف بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله تعالى عنها، فقال: زملوني زملوني، أي غطوني أي غطوني. قالت: فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهو الفزع والخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، أي ما رأى من الأشياء. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المادوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بن أسد بن أبي العزى ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان امرأ تنطر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من يكتب، وكان شيخا كبيرا قد أمين. فقالت له خديجة: يا ابن عمي يا ابن عم يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جلعة، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو المخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشر ورقة أن توفي وفتر الوحي. فهذه هي بداية رحلته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد تضمنت فوائد كثيرة نوجز بعضها فيما يلي. أول ذلك أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، وجاء في رواية الرؤيا الصادقة، وهذه الرؤيا تعتبر جزءا من أجزاء النبوة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري في صحيحه. وما لقوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال بعض أهل العلم في توجيه الحديث: وإن كان قد ورد بألفاظ كثيرة في قوله جزءا من 40 جزءا، ومن 46، ومن 45، إلى غير ذلك من الروايات، إلا أن بعض أهل العلم وجه هذه الرواية بقوله أنه عليه الصلاة والسلام دامت الرؤيا الصالحة في حقه 6 أشهر، وكانت مدة نبوته 23 سنة. وإذا جئنا إلى تقسيم 6 أشهر من 23 سنة وجدنا فيها 46 جزءا، فكانت الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا. وليس المراد من هذا عباد الله أن الرؤيا الصالحة في نفسها هي النبوة، وإن كان رؤيا الأنبياء وحي كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس المراد أن الرؤيا نفسها هي النبوة، لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له، وإنما الرؤيا هي جزء من أجزاء النبوة، والمعتبر هي الرؤيا الصالحة، والنبوة قد ختمت به عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده كما هو في صحيح القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللرؤيا أحكام كثيرة خصها بها أهل العلم، ومنها أن يحفظها صاحبها، وأن لا يخبر بها كل الناس، وإنما يخبر بها أهل الخير والصلاة، وأن لا يكذب بها، وأن لا يحدث بشيء لم يراه كذبا من عند نفسه، إلى غير ذلك من الأحكام، وليس هذا موضع تفصيله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أول ما حبب إليه عليه الصلاة والسلام هو الخلاء، بمعنى الخلوة، ولما في ذلك من فراغ القلب وفي توجهه إلى الله عز وجل ربه وخالقه. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يكون عليه، فتكون له وقفة يخلو فيها بنفسه مع ربه عز وجل، فيحاسب نفسه فيها على ما قدمت وأخرت، وبالأخص في حق من كان من أهل العلم وطلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، فهم أولى بهذا الأمر. وليس المراد هاهنا الانعزال عن الناس والخروج إلى الكهوف والمغارات على نحو ما يفعله بعضهم، واستند إليه إلى ذلك بعض الجماعات البدعية المعاصرة التي أصل دعوتها صوفية محضة، أو التي أصل دعوتها صوفية محضة وبدعية محضة، ولهم من أعمالهم هذا، ولهم من أعمالهم هذا الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله، وهو في حقيقته ليس على السبيل ولا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد أن يجعل العبد لنفسه زمناً ووقتاً يحاسب فيه نفسه ويخلو بربه تبارك وتعالى، يتدبر في الكون وفي مخلوقاته وفيما أجزاه الله عز وجل وما أنعمه به عليه، ثم يرى ما قدم وما أخر من الأعمال حتى يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه تبارك وتعالى. وللكلام تتمة بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، ومن فوائد هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتزود بخروجه، ففيه الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فمن كان في سفر أو نحوه وأخذ معه الزاد ليأكل منه وليتزود فذلك جائز ومشروع ولا ينافي توكله على الله عز وجل. كما أن من الفوائد أن أول ما بدأ به من الوحي قوله يقرأ باسم ربك الذي خلق، ففيه أنه لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك، لقوله تعالى اقرأ باسم ربك، أي أنك يا محمد لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك ولكن بحول ربك وقوته عز وجل. فهذا مما يجب أن يكون على ذكر المسلم، وأن يعلم وأن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، وهذا في أموره كلها، فلا تحول له من جهل إلى علم، ولا من كفر إلى إيمان، ولا من ضلال إلى هدى، ولا من غيب إلى رشاد، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من غفلة إلى ذكر إلا بالله عز وجل، فهو الذي يقويه على ذلك، وهو الذي له القوة على ذلك، فيسأل مثل هذا من ربه تعالى. كما أن من فوائد الحديث لما وقع له صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر خشي على نفسه، والمراد من خشيته على نفسه أنه عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه من الموت لشدة الرعب أو من المرض أو من دواه المرض. كما أن من الفوائد أن هذا الحديث فيه تثبيت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هدأت من روعه وكانت له ساعد عون وذراع قوة، وهذا مما يدل على ما للمرأة من دور في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع المسلم إن هي التزمت بشرع الله تبارك وتعالى وتمسكت به وأدت الذي كمله وأدت ما كلمها الله عز وجل به. كما أن من فوائد الحديث أن خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت في تثبيتها وتهدئة رأيه عليه الصلاة والسلام فيما استدلت به أخلاقه الحسنة وشيمه الكريمة من الإحسان إلى الأقارب والأباعد بالمال والبدن وإعطاء الناس ما لا يجدونه عند غيره وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك من خصال الخير، وهذا يدل على ما من أخلاق الحسنة من فضل وميزان في شريعة الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقربكم من مجلسنا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم بل وأشار في حديثه أن أثقل شيء في الميزان هو الخلق الحسن. ومن فوائد الحديث في بيت خديجة رضي الله تعالى عنها دليل على أن من نزل به أمر ينبغي تأييده وتيسيره عليه وأن نهون عليه، كما يستحب لمن أصابه أمر يبصره أن يطلع على ذلك من يثق به وبنصيحته وبصحة رأيه. كما أن من فوائد الحديث أن ما جاء ذكره به من قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فالمراد بالناموس هو صاحب السر الذي يظهره بما يستره عن غيره، ويقصد به هاهنا جبريل عليه السلام. كما أن من فوائد الحديث لما قال ورقته يا ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي أن ورقة كان لما جاءه هذا الخبر شيخا كبيرا قد عني، كما جاء في بداية الحديث لما قال وكان شيخا كبيرا قد عني، فلما أخبر بما أخبر قال ليتني فيها جدعا، أي شابا يابعا قويا. وفي هذا يستدل على ما أعطى الإسلام للشباب من قيمة، وعلى ما للشباب من قدر ومكانة في أمة الإسلام، حيث أنه يجعل لهم قدرا وينتظر منهم عطاء عظيما لأمة الإسلام، وذلك بما يحصلونه من العلم النافع والعمل الصالح، وما يقدمونه لهذه الأمة مما يجعلها في مقدمة الرجل لا في مؤخرته، وإنما يكون هذا عباد الله بحسن تربية الأولاد ورعاية الشباب وتوفير ما ينفعهم إلى كل خير من علم نافع وعمل صالح، لا بأن يشغلهم بأمور تافهة لا تعود على أنفسهم ولا على أهاليهم ولا على بلدانهم ولا على أمتهم ولا على دينهم بخير أبدا، وإنما تعود عليهم بالشر كل الشر، وما حدث ليلة الأمس أكبر دليل على ذلك، والذي بالإشارة يفهمه. ومن فوائد الحديث أيضا قوله أو أخرجي لهم، فهذه عادة الناس إذا جاءهم الداعية بما لا يعرفونه وانتقل بهم إلى غير ما يعلمون عادوه وحاربوه وقاتلوه وأخرجوه ونابذوه وعاندوه، والواجب علينا عباد الله بحق من يأتينا بشيء وكان هو من أهل العلم أن ننظر إلى ما جاء به وما أقام عليه من دليل يصح الاستدلال به، فنقامع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، والمؤمن صاحب قلب صاف وعقل راجح واتباع للحق، فإذا ظهر الحق اتباعه ولم يرده. كما أن من فوائد الحديث أن أول ما أنزل عليه الصلاة والسلام قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن، ففيها براءة الاستهلال، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. وقال رحمه الله وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار، وقد اشتملت على العلم بالقراءة والفزانة فيها باسم الله، وفي هذه الإشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل، وفي هذا إشارة إلى أصول الدين أي التوحيد، وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا أول انتهى كلام الحافظ رحمه الله، فهذا أول ما أنزل من القرآن وهو قوله اقرأ، فنحن عباد الله أمة اقرأ جدير بأن نكون في مقدمة الأمم، ولكن تركنا ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام من دين وما تضمنه من العقائد والشرائع المختلفة ومن لغة أيضا، فصرنا في آخر الأمم. ورحم الله تعالى الشيخ أبا يعلى الزواوي رحمه الله، وهو من علماء الجمعية، حيث قال أنا في جديدة البصائر لا يقبل عقلي ولا علمي أيضا يقبل، وأحرى وأولى ديني، أي أن لا يقبل أن أمة لها لغة أفضل اللغة وأغنى وأغنى، ودين إلهي بكل برهان، وكتاب أصح كتاب سماوي في سماوي بقي للأرض، ثم تترك هذه الأمة جميع ما تقدم وتشتغل بغيرها وتدعي أنها عربية مسلمة ذات كتاب وسنة وذات نبي مبتدع، ولكن تعاليمها وآدابها كلها على خلاف ذلك. ثم هي ترك النجاة، فلله تقرب النأذ المبارك في قوله ترك النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فكان هذا انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعثته التي تبدأ بعثته عليه الصلاة والسلام كيف كانت، وبعض الفوائد التي يمكن أن نستفيدها منها. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بديننا، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.